إذا خافوا الشر ماذا؟ إذا أكروا شيئا يخشون شر الناس فيه وأنفروا استطاعوا إعلانه في بلدهم من الخير فهم يأجرون، ولا حرج أن يجروا ما يخشون شره وضرره عليهم، لا بأس بذلك. هذا يعني يرجع إلى حذير، لكن عندهم علم عندهم مصيرة في دعوتهم، هل على أن يظهروا ما قدموا ويخفوا ما لم يغفروا حتى يستطيعوا إظهاره؟ ما لبثهم هذا الذي يشربونه يضر المسلمين يضر غيرهم، لابد يتحرون ويكون سرهم وجهرهم لا يضر غيرهم، بل يجاهدون في انه ينفعهم ولا يضر غيرهم. يقول: اسقطت زوجتي حملها غير مخلق ونزل منها دم اثر ذلك، وبسبب نزول الدم لم تصلي عدة أيام، ثم علمنا أنه دم فساد وعليها متابعة فرائضها، فما حكم الأيام التي لم تصلي فيها؟ إذا كان ساقط ما فيها على بسبب كان يدعو العلم والأكيم بمدن هذا صلي تقليم ولا عليك تقليم هذا الفرق. أما إذا كان في علامة من الإنسان يد أو رجل أو رأس هذا مثال لا تصلي ولا تقليم حتى تقضر أوصل من 40، إذا كان في علامة من رأس أو يد أو أصابع أو شيء ولو في الثالثة أو الرابعة لا تصلي ولا حتى تظهر أكثر من 40. أما إذا كان لا ما في على نفسه هذا جزء الثالث تصلي تصوم وتقضي الأيام الكافية. هل يصلى على الساقط يا شيخ؟ إذا كان بلغ نكهة للروح الخامس تصلى عليه يؤثر، وإن كان قبل ذلك لا لا يصلى عليه ولا يؤثر، لأن ليس الميت ليس الميت ما بعد نكهة للروح. والعقيقة يا شيخ؟ ولا يؤثر هذا تنفخ في الروح الخامس وما بعد. يقول: لي جار مقابلني في الشقة الأخرى وكنت أصله، ولكن زوجته أثير حولها شبهة أخلاقية فمنعت أهلي من مواصلتهم ولا أسمح لهم أن يدخلوا بيتي، فهل آثم في ذلك؟ يقول: لي جار مقابلني في الشقة الأخرى وكنت أصله، ولكن زوجته أثير حولها شبهة أخلاقية فمنعت أهلي من مواصلتهم ولا أسمح لهم أن يدخلوا بيتي، فهل آثم في ذلك؟ أنا في التحري إلى الشبهة قوية فلا فعل، لأن دخولهم عليه قد يضرهم، دخولهم عليه قد يسبب التهم أيضا، إذا كانت شبهة قوية والأسباب واضحة فلا حرج عليه في التحري والحذر. نعم. يقول: ما حكم استخدام الخادمات بدون محرم، وإذا كان هذا لضرورة كأن تكون لخدمة امرأة كبيرة في السن لا تجد من يخدمها، نرجو التفصيل مع العلم أن هذا الأمر منتشر. قد قلنا غير مرة في محاضرات لا يخفيها إلا الله، لا يجوز استخدام النساء إلا محرم في أي مكان، ولا سفر المرأة إلا بمحرم، لا لحج ولا لغيره، لكن إذا أرسل لها بدون محرم إذن عليه إذا أرسل لها بدون محرم، أو طلبه قال أعطنا بدون محرم يحل في شريك الله، أما إذا وافق على المحرم ولا ثم أرسل المحرم فليس عليه. وهكذا النساء لا يشاهدنا عند المحرم لا حج ولا غيره نبض إذا تقال لا تسهل الله إلا لا تسهل الله إلا ما أمين مكتاب على الحج، ولأن السفر ذو المحرم خطأ خطأ عليها للشرع، ما تدري ما عنده في حج خطر كل خادم ما عنده حج يخلو بها في فتنة، لا تعمل تجد في بيتها وتجد بيتها ولا تعمل ولا يجد خادم يختم فتنة له ولا حاجة يعني. يقول السائل: أجبتم عن سؤالي في الأسبوع الماضي خاص بعملنا مع دلالي الخضار والفواكه، وتفضلتم بالإجابة أنه لا حرج من أن نعمل معهم حتى لو اختلفت الدلالة، وأيضا أجبتم بأن أي قرض يعطوه للعملاء بنية أن يخبروا محاصيلهم لديهم بأن ذلك لا يجوز، لأن أي قرض جرى منفعة فهو ربا، وسؤالي الآن: هل عملي معهم جائز؟ يقوهم شرطا لكي يأتون بأموالهم، أما إذا قضهم أنه شرط لا، أما إذا كان شرطا يعني يقوهم حتى يأتون له الأموال يبيعهم لا. يقول: هل عملي معهم جائز برغم علم اليقيني أن القروض التي يقدمونها للمزارعين هدفها الأساسي هو أن يبيعهم؟ إذا كان شرط لا تأتمنى معهم، أما إذا كان هم شرط لا يقوم أو عندك شك لا يقوم، أما إذا علمت أنهم هكذا يقرضونهم حتى يأتون بأموالهم لا تعلم على هذا البلاء. الله يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يقول: ونحن نكتب خلف الدلال في وقت الحراج وأثناء حراجه على فاكهة معينة، تتوق أنفسنا لأكل حبة من هذه الفاكهة دون وجود صاحبها،